الإنسان إذا فعل ما أمر الله به عز وجل وأخطأ لا يضر ذلك إن كان موافقا لما أمر به. نعم. هي نفس اللي ذكرنا. نفس القاعدة هذه. مثال آخر، مثل رجل تيمم بناء على أنه ليس عنده ماء، طلب الماء فلم يجد فتيمم وصلى ثم حضر الماء، فإنه لا تلزمه الإعادة. ثم هذه قاعدة عامة، لكن لا بد من الاجتهاد.